محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وليس لرب المال وطئ جارية من المضاربة، لأن لغيره فيها حقا، فإن فعل فلا حد عليه لأنها ملكه، وإن لم تعلق منه فالمضاربة بحالها، وإن علقت منه فالولد حر وتصير أم ولد له وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها، ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي. هذه الفصول أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في شراء من يعتق عليه، وفيما إذا وطئ الجارية المشترات وحملت منه أو لم تحمل، وكان الواطئ مثلا هو العامل أو رب المال ونحو ذلك. هذه مسائل كانت موجودة في وقت المؤلف رحمه الله تعالى ويحتاج إليها. وبالنسبة للوقت الحاضر قد لا يحتاج إليها، لكن كونها مسائل فقهية تتعلق في البيع والشراء والمضاربة ونحو ذلك، يحسن بنا أن نمر عليها ولا نتساهل فيها أو نقول لا حاجة لنا إليها ونحو ذلك. فمسائل الكتاب إن لم تكن مطبقة هي نفسها فمثيلاتها وحاجتنا إليها. وهذا دليل على سعة الفقه الإسلامي، وأن العلماء رحمهم الله لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنوا حكمها وما يترتب عليها. ولا يقال إن هذه المسائل مثلا ما توجد في هذا العصر فلسنا بحاجة إليها، ندرسها كمسائل وأمثلة قد توجد، قد تنقطع في وقت من الأوقات وتحتاج إليها في وقت آخر، وبحثها أسلافنا ودرسوها وبينوا أحكامها فنحن نستفيد منها، ثم نستفيد من ترتيب المسائل وما يترتب عليها إن وجد حمل أو لم يوجد حمل، وكذا تشحذ الذهن وتجعل الإنسان يرتب المسائل ويستفيد منها في غيرها من المسائل الأخرى. فلا نستكثر مثلا وجودها في الكتاب وتركيز المؤلف رحمه الله تعالى عليها في كتبه في مثل هذا الكتاب الكافي وفي المغني وغيرها من كتب الفقه الإسلامي، يبينون رحمهم الله المسائل على أنها موجودة أو قد توجد، ولا يقال هذا لسنا بحاجة إليه ونحو ذلك. قول المؤلف رحمه الله: فصل. وليس لرب المال وطئ جارية من المضاربة. رب المال المالك للمال، أعطاه للمضارب، المضارب غير الأجير وغير الموظف الذي يعمل عنده، وإنما هو مضارب بجزء من الربح، يسمى مضاربة ويسمى قراض، بجزء من الربح. فالعامل اشترى جارية أو جاريتين أو أكثر كمتاجرة، تاجر يطلب الربح من ورائها، هل يسوغ لرب المال أن يستمتع بواحدة منها؟ لا. لما؟ لأنها ليست ملك خاصة. هو لو اشترى الجارية مثلا في ملكه بدراهمه التي ليس فيها شراكة لأحد، فبعدما يستبرئها لا تكون مثلا موطوءة قبله ولم تعتد بعد وطئها السابق فتختلط المياه فيستبرئها ويستمتع بها ملك يمين. وعرفنا أن ملك اليمين أن سببه الكفر، يعني المسلم ما يباع ولا يشترى إلا بسبب سابق كان كافرا استرق أو أحد آبائه وأجداده كان كافرا فاسترق فتبعه ذريته، ثم بعد وجود الرق وكان موجود في الجهاد في سبيل الله إذا غنم المسلمون وتغلبوا على الكفار واستولوا على نسائهم وأطفالهم ورجالهم، فالإمام له نظر، هذا سيأتي في باب الجهاد في سبيل الله وفي الغنائم، لكن إذا قسم السبي هذا بين الغانمين فتكون الجارية هذه لهذا الرجل، ما يحل له أن يطأها أو يقربها حتى يستبرئها، يعني بمثابة العدة بالنسبة للمطلقة أو المتوفى عنها، يعني حتى يعلم براءة رحمها، ولا يكفي التحليل بل لابد من الاستبراء الشرعي. فإذا استبرأها مثلا فله أن يستمتع بها، هي ملك يمين، وله قبل أن يستمتع بها أن يهبها لأبيه أو يهبها لابنه ما دام ما مسها أو يهبها لغيرهم من المسلمين، وله أن يبيعها، هي ملك. فإذا استمتع بها هو فلا يجوز أن يعطيها لأبيه ولا لابنه، لأنه ما يمكن أن يستمتع الأب وابنه بامرأة واحدة. وإذا استمتع بها وجامعها فإن حملت منه أصبحت أم ولد، ما يسوغ له بيعها، وإنما يسوغ إذا فارقها أن يزوجها وهي أم ولد تعتق بوفاة سيدها، إذا حملت منه ولدت أو أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان. وإذا كان نصيبه غلام فهو يكون رقيق له، يملكه، يبيعه، يستخدمه، يخدمه، يكون بمثابة ملكه، يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه، وهكذا. فهذا هو الرق. فالرق في الإسلام بسبب الكفر، ثم إن الإسلام رغب في التحرير، أن يحرر المسلم رقيقه لوجه الله، أو أن يحرره كفارة عتق رقبة لكونه قتل قتل خطأ، فالكفارة عتق رقبة، لكونه جامع في نهار رمضان كفارة عتق رقبة، لكونه ظاهر من زوجته وأراد أن يعود فالكفارة عتق رقبة، وهكذا. الكفارات بأولها عتق رقبة، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهكذا. فالإسلام يشجع على التحرير بشرط أن يكون الرجل الذي يحرر قادر على القيام بنفسه، فيحرره لأجل أن يعمل في المجتمع ويكون عضو عامل في المجتمع مفيد لنفسه ولمن حوله. فالجارية هذه إذا اشتراها العامل بمال المضاربة ما تحل للعامل، لأن المال ليس ماله، ولا تحل لرب المال، لأن المال ليس له وحده، ربما يكون للعامل هذا 10%، 20%، 30% من الربح، فتكون مملوكة بين اثنين فلا تحل لواحد منهما. وعرفنا إذا تجرع العامل ووطئها أن ولده يكون رقيق، لأنه وطئ امرأة لا تحل له، وهل يقام عليه الحد أو لا يقام كما تقدم. إذا وطئها رب المال فالمسألة أخف، لأنه صاحب المال، لكن فيه شرك، فيه سهم بسيط للعامل يعطى إياه، نقول ممنوع. لكن وطئ، إن وطئ فلا نقيم عليه حد ولا نلزمه بمهر ونحو ذلك، لأنه ملكه، وإنما تخصم من مال المضاربة وتعطى قيمتها مما تدخل بدلها في المضاربة. وإن حملت منه أصبحت أم ولد، لأن الوط هذا حصل من مالك، فتكون أم ولد، أم الولد ما تباع، وإنما تعتق بوفاة سيدها. وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة، لأن لغيره فيها حق، من هو؟ المضارب. فإن فعل يعني وطئها فلا حد عليه، لأن جلها ملك له، لأنها ملكه. وإن لم تعلق به، تعلق منه يعني تعلق تحمل، وإن لم تعلق منه فالمضاربة بحالها، يعني لو وطئها استمتع بها أسبوع أو شهر هي ملكه، ثم يرده للبضاعة، يقول للعامل إذا ما حملت منه بعها، طاب خاطري منها مثلا بعها، فيستبرئها ويبيعها. إن علقت منه يعني حملت خلاص، حررت نفسها بهذا الحمل، فلا يحل بيعها ولا ترجع للمضاربة، وإنما تبقى أم ولد، أم الولد بين الزوجة وبين الأمة، ليست بأمة من كل وجه وليست بزوجة، فهي لا قسم لها ولا ترث مثل الزوجات، وليست مثل الإماء تباع، لا، لأنها حملت فلا تباع، لأنها تعتق بوفاة سيدها إن لم يعتقها في حال حياته. وإن لم تعلق منه فالمضاربة بحالها، يعني هي لا تزال مال، يجوز له أن يقول للعامل بعها. وإن علقت منه يعني حملت فالولد حر، لأن هذا الحمل وجد من سيد مالك، وتصير أم ولد له، يعني ما يجوز له بيعها، وتخرج من المضاربة، تخرج من المضاربة. لماذا؟ وتحسب عليه قيمتها، تخرج من المضاربة وتحسب قيمتها. مثلا العامل اشتراها بألف ريال من مكان بعيد، وأتى بها وأعجبت رب المال فاصطفاها لنفس فترة، فإن لم تحمل وطاب خاطره منها يردها على المال، حملت منه خلاص ما تصير، ما تصلح للبيع، ينظر قيمتها الآن، مو قيمتها وقت الشراء، وشراها اشتراها أول بألف في أماكن مثلا في رقيق كثير، فيقال كم قيمتها الآن؟ يقال تساوي 1500 الآن، يقول على رب المال أدخل مع البضاعة مع المضاربة 1500 ريال قيمة هذه الأمة التي أخذتها. وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها، قيمتها اللي تساويه، ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي، حصته من الربح مما بقي من المال، إذا كان المال أكثر من جارية مثلا يأخذ حصته من الربح كامل، لأن قدرنا قيمة هذه الجارية التي أخذها رب المال بألف وخمسمية، الخمسمية عبارة عن ربح، فتكون ويكون للعامل نصيبه من الربح. فصل. وليس له دفع المال مضاربة، لأنه إنما دفع إليه المال ليضارب به، وبهذا يخرج عن كونه مضاربة، مضاربا يخرج عن كونه مضاربا. وبهذا يخرج عن كونه مضاربا. هذا الفصل في تصرف العامل المضارب، هل له أن يضارب بهذا المال؟ هو مضارب، هل له أن يضارب به يعطيه آخر؟ مثلا أنت أعطيت زيد 1000 ريال، قلت هذا مضاربة، اشتغل فيه في موسم الحج، وما يقسم الله من ربح بعد الموسم، نتحاسب 1000 لي والربح بيني وبينك على نسبة كذا حسب ما تتفقون عليه. أعطيته 1000، هل له أن يعطيه لآخر يقول خذ هذا 1000 ضارب به مثلا؟ لا، ليس له ذلك، لأنه ليس صاحب مال، وإنما هو مطلوب منه المضاربة، فليس له أن يضارب مع غيره. قد يتصور مثلا يأخذ منك 1000 ريال على أنه مثلا له من الربح 40%، ولك أنت صاحب المال 60%، هل يجوز أن يعطيه آخر ويقول خذ هذا 1000 لك 10% ولي الباقي، على نية أنه لا أعطي 90% من الربح، يأخذ 30 ويعطيك المتفق عليه 60؟ هذا ما يجوز. وليس له دفع المال مضاربة، لأنه إنما دفع إليه المال ليضارب به هو. أنت أعطيته إياه، ما أعطيته من أجل أن يعطيه لآخر، أنت قلت له خذ هذا المال ضارب به، هو ما يسوغ له أن يعطيه لآخر. وبهذا يخرج عن كونه مضارب، إذا أعطاه لغيره يخرج، ما يصير مضارب، عبارة كأنه واسطة بين الاثنين. نعم. فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهما، على الأول لتعديه، وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه. فإن فعل، من هو المضارب؟ فعل، أعطيته 1000 ريال على أن الربح بينك وبينه مناصفة، أعطاه لشخص آخر ما يحب أن يتعب نفسه، أعطاه لشخص آخر على أن له من الربح 25%، يقول مثلا في نفسه إذا أعطاني هذا الربح 75%، أخذ 25 وأعطي رب المال 50% اللي اتفقنا عليه، هذا ما يسوق. فإن فعل، عمل هكذا، فهو مضمون عليه، لأنه بهذا الفعل يعتبر متعدي. ما هي فائدة قوله مضمون عليه؟ لو حصلت خسارة يكون يضمنها، هذا الضمان. حصل ربح ما له شيء، لأن يده أصبحت ليست يد أمينة، يعبر الفقهاء يقول يده يد أمين أو يد أمينة، ويده يد غاصب، الغاصب مضمون عليه يضمنه، واليد الأمينة ما تضمن. ومثلا يد الأمينة عندك ذهب نفيس، أعطيته لشخص وقلت له يا أخي احفظه، أنا عندي سفر، فهذا أخذ منك الذهب وأقفل عليه في صندوق الحديد، تسلط عليه اللصوص بدون علمه وحملوا الصندوق بكامله، جئت إليه بعد أسبوع وقلت له يا أخي الذهب الذي أعطيتك أعده إلي، قال يخلف الله عليك، أنا وضعته في صندوق عندي في البيت، فتسلط عليه اللصوص وأخذوه مع ما في الصندوق لي من ذهب ومال، فقلت له يخلف الله عليك أنت، أنا أريد أمانتي، أنا أمنتك هذه الدراهم لازم تعيد هذا الذهب، فذهبتما إلى القاضي، أنت تريد أن تغرمه وهو يريد البراءة، يقول ما فرطتنا، القاضي سيقول لك صاحبك هذا يده يد أمينة، ما فرط، أثبت أنه مفرط أو متساهل فنلزمه، ما دام لم يفرط ولم يتساهل فلا نلزمه بشيء، لأن يده يد أمينة. إذا كانت يده يد غاصب أخذ شيئا لا يحل له أخذه، مثلا أخذ منك شيء على سبيل أنه مثل كما يقال يمزح عليه، أخذ منك ذهب وإلا كذا وإلا كذا، وأقفل عليه بالصناديق، يقول خلوه بعد أسبوع بعد 10 أيام يأتي يطالب به، فأخذه وأقفل عليه ثم سرق، طلبته أنت، قال والله أنا أخذت منك الذهب صحيح لكني أقفلت عليه بالصندوق الحديد وسرق هو الصندوق جميع، وأنا ما فرطت، أنا محتفظ به لكنه سرق هو الصندوق، نقول في هذه الحال يده يد غاصب فيلزمه الضمان حتى لو لم يفرط، لأنه ما يحق له أن يأخذ شيء ليس له، فيلزمه ذلك. وهذا العامل المضارب الذي أعطيته المبلغ ليضارب به ثم أعطاه لآخر، هذا يده يد غاصب ما هي بيد أمينة، لأنه ما تقيد بما قيل له وطلب منه وحصل الاتفاق عليه، لأنك أنت مثلا حرصت على أن هذا الرجل نفسه يضارب وتعطيه 50%، فإذا به يعطيه واحد آخر على أساس يكون له 25% لأجل يأخذ هو 25 وهو نايم في بيته، ويعطيك أنت 50%، ما نقص من حقك شيء لكنه أراد أن يدخل بينكم، هذا يده يد غاصب فهي يد ضامنة. إذا تلفت البضاعة والمال، مال المضاربة تلف مثلا، فيكون عليه الضمان، بخلاف العامل الذي يشتغل بالمال لو تلف رأس المال ما يضمن منه شيء. فإن فعل فهو أي المال مضمون على كل واحد منهما، منهم المضارب الذي اتفقت أنت وإياه والمضارب الآخر الذي اتفق معه المضارب من قبلك، مضمون على الاثنين، وأنت بالخيار تنظر الأقوى منهم تطالبه وتأخذ حقك. الأول لأنه تصرف تصرف غير صحيح فتلزمه بالمال حتى لو تلف، والثاني أخذ يتصرف في مال غيره بغير إذن منه، لأنه يعرف أن المال مال زيد والذي أعطاه إياه عمرو، فهو مضمون عليهما. وأنت يا صاحب المال إن شئت ضمنت الأول وإن شئت ضمنت الثاني. ثم فصل رحمه الله، فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهما، على الأول لتعديه، الأول الذي أنت أعطيته المال ليضارب فيه وأعطاه لآخر تضمنه لأنه تعدى، ما تقيد بما اتفقت عليه أنت وإياه، وعلى الثاني إن شئت ضمن الثاني لأنه أحسن حالا مثلا، لأنه قبض مال غيره بغير إذنه، يعني ما أعطاه المال صاحبه وإنما أعطاه إنسان أجنبي، فما يسوغ له أن يتصرف في مال لم يسلمه صاحبه، وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه. نعم. فإن غرم الأول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه لأنه دفعه إليه أمانة. فإن غرم الأول يعني أنت اخترت صاحبك الذي أعطيته المال غرمته، فإنه يلزمه أن يضمنه لك، وهل له أن يرجع على ذاك الذي أتلفه؟ لا، إذا لم يكن يعلم الثاني أنه ليس ماله فلا يرجع إليه، وإن علم فسيأتي. نعم. وإن علم رجع عليه، وإن علم الذي أتلف المال علم أن المال لغير هذا الذي أعطاه إياه فمن حق هذا أن يرجع عليه لأنه هو المباشر للإتلاف. نعم. وإن غرم الثاني مع علمه لم يرجع على أحد. وإن غرم الثاني من أول مرة وهو يدري أن المال ليس مال الذي أعطاه فلا يرجع على أحد، يغرم المال ولا يرجع على أحد لأنه هو الذي أتلف المال. نعم. وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول على وجهين بناء على المشتري من الغاصب؟ وإن لم يعلم غرمه رب المال غرم الثاني والثاني لم يعلم أنه مال زيد وإنما يظنه لمن أعطاه إياه، فهل يرجع على من أعطاه إياه يقول يا أخي أنا غرمت مال وأنت غررتني؟ وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول، يعني الثاني يرجع على الأول على وجهين، قيل يرجع عليه لأنه غره أعطاه شيئا ليس له، وقيل لا يرجع لأنه هو الذي باشر الإتلاف. يقول بناء على المشتري من الغاصب، الغاصب يلزمه ضمان المغصوب، لكن الذي اشترى من الغاصب لا يخلو، إن كان يعلم أن من باع عليه غاصب فهو يضمن لأنه ما يسوغ له أن يشتري من غاصب، وإن كان لا يعلم فلا يضمن. وإن ربح هذا في حال الخسارة مضى أنه يلزمه الخسارة ويكون مضمونا عليه، أو تلف أو تلف بعضه يلزمه، لكن إذا ربح العامل أعطاه لعامل آخر ووجد الربح فكل الربح يكون لرب المال. نعم. وإن ربح فالربح لرب المال لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهما. ولا أجرة لواحد منهما، الأول لكونه تعدى والثاني لكونه اشتغل بمال غيره بغير إذن مالك المال. ولا أجرة لواحد منهما لأن الأول لم يعمل، الأول ما عمل شيء يستحق عليه أجرة. نعم. والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه، والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فلا يستحق شيئا. نعم. والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فأشبه الغاصب، مثل الغاصب في حال نماء المغصوب، نماء المغصوب يكون للمغصوب منه لرب المال، ومن كان بيده المال لا يستحق شيئا. نعم. وعنه له أجرة مثله لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة فأشبه المضاربة الفاسدة. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بأن له أجرة المثل، يعني ما له نسبة الربح وإنما له أجرة مثله في مثل هذا العمل بشرط ألا تستغرق الربح. ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له، فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح ويسير الثاني هو المضارب. ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له، يعني إذا اشترى في الذمة، فرق بين أن يشتري العامل في الذمة أو يشتري العامل بعين المال، بعين المال يكون الربح لصاحب المال، اشترى في الذمة عليه ضمان المال والربح له لأنه اشترى بمجهوده وربحه. فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح ويسير الثاني هو المضارب. فأما إن دفعه إلى غيره بإذنه صح، قال له يا أخي أنا أخذت منك 1000 ريال للمضاربة وأنا الآن انشغلت في أمر ما أستطيع، تأذن لي أعطي هذا 1000 لزيد يضارب به؟ قال نعم صح لا إشكال لأنه استأذن من رب المال، ويصير المضارب هو الثاني والأول ليس له شيء من الربح، حتى وإن اتفق مع الرجل على أن له نسبة من الربح ما يأخذ شيء لأنه ما يستحق. فإن شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا، لأنه ما عمل شيء يستحق عليه الربح، لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما. فالثالث هذا الوسط ليس صاحب مال ولم يعمل فلا يستحق شيئا من الربح. فإن قال له رب المال اعمل برأيك، فعن أحمد رحمه الله جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة. فإن قال له اعمل برأيك، مثلا أعطاه قل خذ يا أخي هذا 1000 ريال مضاربة اشتغل فيه، وما يقسم الله من ربح لي نصفه ولك نصفه، قال لا يا أخي أنا مشغول ولا أستطيع، ولكن ما أدري هل أتمكن من العمل أو لا، لكن إما تمكنت تأذن لي أجتهد، قال نعم أنا مفوض الأمر إليك اعمل برأيك ما تراه مناسب، هذا أريد الربح من ورائه بالطرق الحلال وأنت اجتهد. فهنا قال له اعمل برأيك فأعطاه مضاربة لآخر، صح هذا، لأنه عبارة كأنه أذن له أن يعطي هذا المال مضاربة، مثل باب الشركة فيما تقدم في الشركة، قالوا لا يعمل الشريك كذا ولا كذا ولا كذا إلا إن قال له اعمل برأيك، فله أن يبيع بالنقد وله أن يبيع بالتقسيط وله أن يبيع بنقد البلد وله أن يبيع بغير نقد البلد، يتصرف ما دام قال له اعمل برأيك. فكذلك هنا في المضاربة قال يا أخي أنا ما أتمكن أعمل فيه، لكن إن تمكنت وإلا فوضني، قال أنا مفوض الأمر إليك اعمل برأيك اللي تراه مناسب. ففي هذه الحال له أن يعطيه لغيره مضاربة، مثل ما تقدم في الشركة إذا فوضه في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.